والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم يقعدون يوم القيامة على منابر من نور، وجوههم نور، لباسه النور، يغبطهم النبيون والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قيل: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أولئك المتحابون في الله، المتزاورون في الله، المتجالسون في الله. هذا هو نص الحديث كما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بشرى لكل مسلم حتى تتأصل فيه هذه السمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة ده يوم خطير جدا، ده يوم هلع فزع. أبوك قدامك تجر منه ويجر منك، والدتك أعز الناس إليك تجر منها وهي تجر منك من شدة الهلع. واحد يرمش ما فيه. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكل يعلم ما يحدث في عرصات يوم القيامة، لكن هؤلاء القوم قمة الأمن والطمأنينة. نذكر كمان مع البشر في أرض المحشر، وإنما كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوم، يعني جماعة، يعني كثيرين، ما شوية في الأمة دي، يقعدون يوم القيامة على منابر من نور، يعني الكراسي اللي بيكونوا قاعدين فوقها الكراسي مصنوعة من النور. خيل مشهد زي ده، يعني الكراسي دي قمة اللمعات لأنها مصنوعة من النور، وهم قاعدين فيها. يقعدون على منابر من نور، وجوههم نور، الوجوه بتاعتهم تتلألأ قمة الوسامة والجمال، كأن النور يشع من الوجوه بتاعتهم. لباسهم نور، حتى الملابس اللابسين مصنوعة من النور. قوم يقعدون يوم القيامة على منابر من نور، وجوههم نور، لباسهم نور، يغبطهم النبيون والشهداء. يعني هؤلاء القوم ما فيهم رسول واحد، ما فيهم نبي واحد، ولا فيهم شهيد. الثلاثة دول ما موجودين فوق. من شدة على أن هذا المقام الرفيع الذي يجده هؤلاء القوم في هذا اليوم الخطير، حتى الأنبياء والشهداء يتمنون هذا المقام. بالله ده ما يدفع أي مسلم أن يؤصل هذا الحديث. حتى الرسل والأنبياء يغبطهم. إذا معنى الغبطة أن يتمنى الإنسان مثل نعمة الغير. وده شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال له اشرح الحديث ده، أي لا غبطة. إذن الأنبياء والشهداء، الناس الماتوا في سبيل الله جل وعلا، يتمنوا المقام ده. يغبطهم النبيون والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. الصحابة لا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، ما عايزين الخير ده. أصل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سعاة للخير وليسوا للشر. أي شيء عايزين يناله رضوان الله عليهم. يا رسول الله صفهم لنا. العين الآمنة دي في يوم القيامة دي وتلقى هذا المقام، حتى الرسل يتمنوا هذا المقام والشهداء، صفهم لنا عشان احنا قبل ما نتوسد القبور نأصل السمت بتاعهم الذي نالوا به هذا المقام الرفيع يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك المتحابون. لا دي تقدر عليها دي؟ دي إذا كان بعدك أي واحد مقرب لك ما في الله الليلة تنتهي منه أو عجامل فيها. وحتى المسلمات أي محبة بين واحدة وأختها ما في الله دي تضغط فورا. المتحابون في الله، إذن المتحبون في الله أي مسلم يعرفه، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دخل ده طازي كلام واضح، قال بتحبه بجالسه ده، إن بتاع نسنسة بتاع غش بتاع خداع بتاع لف دوران، وين تعرفته؟ وين تعرفته؟ سخطته والي. ليه؟ لأنه بعد ذاك انت كمؤمن عليك بس بالظاهر، طالما زول سمع أخلاقه حنخلة. ربنا ما أمرك بشنو؟ تتتبع العيوب بتاعت المسلمين. لكن انت عرفته، عرفت الزول ما دغريه ما تمام، أصل مجاني انت حي في الدنيا دي، اصل مجاني انت مسلمة حية لسه ما دخلت القبر، اصل مجاني اصلا. ان شاء الله الدنيا دي تلقى لك بس نفر ولا نفرين، كفاية كفاية. اجل ذلك المرء مع من احب، معناها اللي بتحبه وانت حي ده بعدين مصيرك في الاخرة. رجل خير حبيته عشان دينه والتزامه، حتى لو انت مقصر في الالتزام حتكون معه. الحبيت ده ذو الشر وانت عارف شروره، بعد ده عاكفت امر النبي صلى الله عليه وسلم، ده يمشي نار جهنم وسوقك معه. اذن المرء مع من احب، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. ما تحبوا الا الخيار، الافاضل المهذبين اصحاب الاخلاق الحميدة الملتزمين هذا المنهج الرباني، ديل حبوهم من داخل قلبه. لازم تعلم نفسك. ليه؟ لأن المرء مع من أحب. وهذا الحديث من أراد تأصيله في حياته لازم تعرف ما فوائد المحبة في الله. أعظم فوائد الحب في الله، حبيت لك إنسان مسلم انت حي في الدنيا دي لكن ما أحببته إلا في الله، ما في غرض ثاني. انت عارف اعظم فوائد المحبة وانت حي، تذوق حلاوة الايمان. معناه بعد ذاك تجد كل ما يمر عليك يوم تزداد التزاما واستمساكا ودفاعا عن هذا الدين. حتى المصائب اذا نزلت عليك وانت ملتزم تتكيف، تكون مبسوط، تكون مبسوط. ليه؟ لانه بعد ذاك حلاوة الايمان. اصلا اقول لك هاك الحلاوة دي، بالله نشوف حلاوتها كيف، بالله هاك التمرة دي شوفها حلوة كيف، بالله هاك البرتقالة دي شوفها حلوة كيف، هاك الإيمان ده شوف حالاته كيف. الله، الإيمان عنده حلاوة. وما أعظم حلاوة الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب، شي بعد ذاك تعيش فيه زي ما بقوله في جو آخر. ترى الآن الدنيا اللي قاعد فيها لسه ما انشغلت دي، شي عجيب عجيب. ده إذا خالطت حلاوة الإيمان القلوب، فحلاوة الإيمان دي شفتها أنت حتتزوغ وانت حي. معناه أنا صديق حبيته في الله ما يدخل لي إلا الشروء والكراهية والفتن، فارتق منه طوال. أصل ما تجامله، أصل ما تجامله. ليلة كثير من المسلمين أي واحد تلقى مخاوي له واحد تلقى غير الشرور وخذ، ما عندي بعد تلقى متعلق فيه، ما حتشعر بحلاوة الإيمان أصلا، لأن حلاوة الإيمان ما حتتذوقها إلا لمن تحب في الله. أثر أنس بن مالك المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. دي الليلة من اللي بيقدر عليها داير تتزوج حلاوة الإيمان؟ ده أول ركن. محبة الله جل وعلا ورسوله الكريم تفوق محبة أي إنسان تحبه وانت حي. أصلي عسى واحد تلقيه صلي صلوات الخمسة يقعد معاك الغيبة النميمة يا ذا الكلام ده ما يجوز، تلقى بعد ده وانت تتكيف ليه؟ معناه انت سحبت رب العزة والجلال ورسوله الكريم. ليه؟ لأنه لما تكون محبة الله ورسوله متأصلة في القلوب معناها هتكون قمة الالتزام والطاعة لله ولرسوله الكريم إذا كان أصلا بتحب الله ورسوله الكريم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن شاء الله أبوك الولدك أمك الولدتك إن جارت عن هذا المنهج الرباني ما تمين لهم يا أخي، أصل قلبك ما يتعلق به، ما يتعلق به بس. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أنت حي في الدنيا زي شفت أصدقائك بيكونوا معك ديل، أسأل بعد ذاك نفسك هل أنت حبيتهم في الله جل وعلا؟ إن كانت الإجابة بنعم أبقى عليهم عشرة، خلاف ذلك نصيحتنا لك أبعد منهم. شوف الخيار الأفضل ده معناه لا من تحب تحب في الله جل وعلا. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغزف في النار. يا أخي بعد ما ربنا هداك بقيت فرد صالح محافظ على صلواتك فوق ذلك سليما معتقد، أو ترجع خطوة تالي للوراء؟ لأن الرجوع إلى الوراء سبب أصدقاء السوء. واحد أسلت تلقى بعد ما التزم الشلة القديمة المبشتنة ما بخلوه ما بسيبوه. يا مصراع مرير شفت بين الحق والباطل تعاش من تحيلها من تتوسط غفرك. الشلة القديمة سالة وخلتها ما بتخلي إلا تبقى ذول بكران تكفل تمام أصل ما تجامل حتى واحد ما دام يبتعد منك. انت عارف ذول شر ابعد، انت ابعد وما تخلي افضل باجه عديل. ليه؟ لانه بترتاح. لكن بعد ذاك جامل يا اخي كذا بضرك. اذا هنا اهل العلم حتى الارتداد لا من يحدث للمسلم كان ارتد تلقى سببه الناس المقربين اليه لانه ما كان يحب في الله جل وعلا. اذا شاهدنا في هذا الحديث أن الإنسان إذا أحب في الله بينعم بحلاوة الإيمان دي تنعم بها وانت حي عشان تحب في الله جل وعلا. بل أعظم فوائد المحبة في الله جل وعلا يوم القيامة تكون في ظل الرحمن جل وعلا. بس حديث واحد هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، أي هؤلاء السبع أصناف من البشر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء واحد قال يا أخواني ظله أشرحوا علينا، نقول له الظل معلوم والكيف مجهول لأن رب العزة والجلال ليس كمثله شيء والإيمان به واجب، أي هذا الكلام، والسؤال عنه بدعة زي ما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، أي عن الكيفية لأنه رب العزة والجلال ليس كمثله شيء. أنت بس تبدأ تؤمن به كده. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، معناها قمة الأمن والطمأنينة. الناس يعانون الكرب والهلع والعرق يغوصون فيه زي الضفادع، دل في ظل الرحمن جل وعلا يلعبون بالأمن والسلامة والطمأنينة. من هؤلاء السبعة ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني شيء أصله جمعهم غير الالتزام في الدين ده تاني ما في أصلا. لكن بعد أنا بحبك لأنك بتكره لي الناس زيلك وأنا بكرههم يلا بعد ده خلاص الخوة اليوم تبغض الكل ناس اللي بكرههم انا حابغضك؟ لا ده ما حيوديك لي قدام، ده بحبه لانه بيساعدني لان تجين الكرب وبقيت معاي وقت المحن، حبيته عشان كده دي محبة ما بتنفع، لازم الشغل يكون لله كما نص هذا الاثر، تحابا في الله اجتمعا عليه لا من تمت اللغية والمعرفة في الله، وليس حسب ولا نسب ولا مال جمع بينهم، وحتى لا من يتفرغهم احياء ما دخلوا القبور اشد جمع بيناتهم بس شنو هذا الدين في الله، المتحابون في الله والمتزاورون في الله، حتى الزيارة ان كانت لمريض ان كانت لاخلك في الله جل وعلا تكون في الله، ده من سمتهم المتزاورون في الله. واعظم فوائد التزاور وانت حي تبشر بالجنة من قبل الملائكة الكرام انت تمشي بين الناس، ده لو كانت زيارتك في الله جل وعلا. اثر ابو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انت تؤمن به؟ اي زيارة مشيت المستشفى دي زي لك مريض، ولا مشيت في بيت تزوره، ولا زل صحيح معافى اخبط في الله، الزيارة دي لو من داخل قلبك في الله جل وعلا ناداه مناد انطبت وطاب ممشاك، حتى المشي بالكرعين ده الملائكة يدعو لك رب العزة والجل، وتبوأت من الجنة منزلة. بس اصبر ساي اصبر لا من يتم مجلك ساي، تدخل الغبر تلقاه روضة من رياض الجنة، يوم القيامة طوال جنة عرضها السماوات والأرض انطبت وطاب ممشاك. اما في رواية اخرى رواية علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صحيح الجامع الا وسخر الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. ده لو كانت الزيارة بالصباح، ولو كانت الزيارة بالمساء كمان 70,000 ملك. تخيل زرت لك واحد بعد صلاة المغرب، تخيل 70,000 ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك لا من تصبح الواطة، ده فضل الزيارة. بل كمان الزيارة دي الفضل بتاع الأكبر محبة الله، داير محبة الله ربنا يحبك بس تاني لا من تزور في الله جل وعلا. حتى الوالدة ماشي أزور الوالد ولا الوالدة مما أتحرك في الله، أن رب العزة والجلال أمر بصلة الأقارب، أمر بالإحسان إلى الوالدين، أمر ببرهم، بل أول النية كل لله. لو ما ربنا أمر بذلك أصل ما بمشي ما بتحرك من بيتي ده، بس أخذ راحتي. أي زيارة تكون في الله جل وعلا. وحتى والدك اللي بيشوفه حاليا، لا ربما والدك تلقى كبير في السن، بقش 70 80 90 عجز قاعد في البيت، والدك ده إذا مات على حسن الخاتمة ده يوم القيامة معك 30 سنة. لازم عقيدة زي دي لأنه بتحملك على صلة الأقارب والزيارات وأن تكون لله جل وعلا. أمك تلقى ربما كرتب التب تقصقصت، تلقى شعر بيض، لازم تكون دي عقيدتك انت وهي. لو دخلت الجنة مش هي أمك التي تكون عمر 30 سنة، ده مما يعي على الزيارة. وعندك حديث أبو هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، يعني زي الحصائص دي، يقول قرية زي رفاعة، أسدنا من ملك من بيته ماشي لهذا الرجل في القرية الثانية، شي يربط بيناتهم غير الحب في الله ما في. أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، المدرجة يعني شنو؟ الطريق، يعني الطريق الموصل للقرية، ربنا خدت فيه ملك. فلما أتى عليه الرجل، يعني خلاص اقترب من الملك، سأله أين تريد يا رجل ما شئت، أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية، أنا ماشي الغرية ديك جنبنا ديك عندي فيها أخو. قال الملك هل لك من نعمة عليه؟ الخوة دي خوة مصلحة ولا في الله؟ هل الزلد أنعم عليك عشان كده ماشي ليه، ولا أنت مرة ساعدت في شيء بقت الخوة ربطت؟ هل لك من نعمة عليه؟ قال الرجل لا، إلا أني أحببته في الله، حبيته بس في الله، لكن في بيناتنا تاني أصل ما. فقال الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال المحبة في الله والتزاور في الله، لاحظ ما يجب الزائر في غير يسائر، ده معناه من فوائد التزاور محبة الله جل وعلا بجلب لك. وكما نكرر كثير بالله، تخيل ربنا حب له مخلوق، قال يا ما تنعم بالسعادة في الدنيا دي، شفتها قبل الآخرة إذا ربنا حب له مخلوق. وربنا لو أبغض مخلوق ما تقوم لي قائمة أصلا، صفهم لنا يا رسول الله. قال أولئك المتحابون في الله، المتزاورون في الله، المتجالسون في الله. دائرة أصل الجلسة تكون في الله جل وعلا أصل ما الجامل فيها. شفت الأشياء الثلاثة دي؟ الليلة كثير من المسلمين بيجاملوا، تلقى واحد مخاولة واحد لا من تتحير فيه، أي شيء بيكون واضح، لكن المنهج لا من تأصل. شفت علم الكتاب والسنة شيء بيجيك بعد دباتي، حتى الجلوس أي جلسة شفت تقعد وانت حي في الدنيا دي ما كانت لله جل وعلا، دي يوم القيامة حتندم عليها. ما تقول الجلسات جلسة عمره 17 19 كان انت نسيتها، الله ما بنساها. يوم القيامة اي جلسة جلستها يا ما تتراءى لك وتتذكرها، وبعد ذاك تنغرس الندامة في قلبك ان كانت الجلسة لغير الله. ده معناه انت حي. علم نفسك الاماكن السمحة، مجالس العلم، المساجد، رفقة الخيار الافاضل، اصلم الجامل في المسألة دي عشان تغفر من المجالس الخيرة. طالما أنا بذكره يوم القيامة لازم جلوسي كله أذكره، بعدين حلقات القرآن، المساجد، الخيار الأفاضل في عهدي، يعني ذلك كنت البباري وبجالسه. والآية 67 الأنعام ده تحذير لكل مسلم، ربنا قال أي جلسة ما فيها خير أصل ما تقعدوا ولو بتلتزموا طاعة الرحمن جل وعلا. أسع تلقى واحدين تلقاهم على أنه الواحد عديد كده، هتلقى عديد يصلوا ويصوموا، ربما يقول لك كمان احنا موحدين، تلقى الغيبة والنميمة، واحد يقول الكلام ده غير صحيح ما فيه. ده زمن يندر من يأمرك ويحثك على التزام الصراط المستقيم، وربنا الباب ده قفله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا قاعد لي في مجلس من ما الشغل بقى مال الله، ربنا قال لك سفرتي دي بتقدر عليها الليلة دي، كان سويته يقولوا مجنون، يقولوا ما تمام، انت عارف ده متعجرف، انت عارف ده مستقر، انت عارف ده قدي ما غارب وجاملة. جلسة ان شاء الله اشقائي قاعدين فيها ابناء عمومتي، مما بقت الغيبة والنميمة. الشيء بقى بعد ذلك خلاف الكتاب والسنة، ربنا قال لك ما تقعد، هل بيطيعوا؟ حتى يخوضوا في حديث غيره، معناه خليك بعيد. الجلسة بعد ذلك بقت في الله والكلام تمام يرضاه الله ورسول كريم، تعالى قعد. خلاف ذلك فرتك، حتى يعني لغير، يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، في واحدين تلقاه قاعد في المجلس وبعد ذاك بالله قلت له كيف ذاك كيف ذاك كيف، لكن يكون نسى والجلسة بعد خلاص تورطت في المعاصي، انت نسي نسيان بيجيك من الشيطان. وإما ينسينك الشيطان بعد ذلك أنا ذكرت فلا تقعد ما تجلس بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المقعدك تاني يعني معناه لو ما ذكرت ربنا بيتجاوز عنك، لكن تجلس لك في جلسة وانت عارف الجلسة دي بعد دقيقة مال الله جل وعلا جلسة تورث الشرور وتصير من حسناتك وتدخلك في اسم القاعد لاجل اما قالك ما تقعد اصل ما تجلس. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. عندك اثر ابو هريرة رضي الله عنه ده تلقى في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا والنساء يعمل الحساب اللسام والرطات كثير خير منا من الرجال بالذات النساء مما خدتنا القهوة دي وبعد ذا خدتنا الصينية الغيبة النميمة كل المعاصي نساء يعمل الحساب أو عداملا في موضوع زي ده. دائرات المقام الرفيع ده يوم القيامة ده دائر عمل دائر عمل وده جربنا كثير ده كما أقرب الناس إليك ده تلقى بعد ذاك يا أحمد عمد عمل حسابك. هذا الحديث ده تاصيل وعايز منك صبر وعايز قوة إرادة دي لو ما عندك ما بتقدر عليهم. ليه؟ لأنه قد أنت أبدأ من الليلة أصدقائك اللي بتماشيهم وبتجالسهم أي واحد ما أصل علم الكتاب والسنة أديه بعد أسبوعين ما بتلقى حاجة هذا تلقاه ابن فريل ثلاثة بعد ذاك الزمن ده بالذات أي واحد متعلم عنده شهادات ده ما بكون زولك أصلا إلا ما ندر هذاك تلقى الناس الضعفاء ديهم الناس الأقربين منك تلقى روحك تحبهم من داخل قلبك ناس يملكوها أموال طائلة ناس مراتب عالية تجد قلبك أصلا ما يمشي تجاههم أصلا. ليه؟ لأنه بعد ذاك ذاته ربنا بيعينك أنت لا من تأصل الله جل وعلا بيعينك ويحميك. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. تعرف الكلام؟ خيل حمار ميت معفن أي مجلس يقعدوه المسلمين وما فيه ذكر لله تعالى زي الناس القدام فطيصة بتاعت حمار معفن جيفة وهم قاعدين حوله. طالما المعاصي دارت في المجلس ده ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وإلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. ما تجد تقول الجلسة دي أنا جلستها عمري 27 سنة وأنا لا من مت دخلت القبر 93 بعد شفت يوم القيامة تطراها. ده معناه شفت المجالس اللي بنجلس دي طالما بنطراها وطالما المجالس السيئة زي القوم القدام الجيفة بتاعت حمار وقاموا منها إذن الإنسان يعمل حسابه. أصل هذه الأشياء الحب يكون في الله التزاور في الله الجلوس الجلسات تكون في الله جل وعلا بإذنه تعالى ننعم بهذا المقام الرفيع الذي ذكره الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.